طيب، يعني أقول بعضها سردناها سردا من غير ما نقف عندها من ليها الفوائد اللي إيه؟ جواز مجادلة أهل الباطل بالحسنى لإظهار باطلهم، واختيار الإمام الرجل العالم الأمين وبعثه إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، ومنقبة عظيمة للصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وإقرار الكافر بالنبوة في نفسه لا يدخله في الإسلام حتى ينطق الشهادتين، طيب استشارة أهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة، هذا كتبناه إيه كتبت من أول لما أخذناها بشكل سريع. طيب إذن لأن في فوائد الآن من الآية مباشرة، في فوائد من القصة التي في الآية، القصة وهي قصة المباهلة، قصة المباهلة، و القصة طبعا لها روايات، و وقد مرت من قبل، يعني القصة ابن كثير رحمه الله لما ذكر القصة قال: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى حين قدموا، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليه أمرهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وابو حارثة بن علقمة وفلان وفلان، وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 وهم العاقب أمير القوم والسيد ثمالهم، والثمال الملجأ والغياث والمطعم في الشدة، وصاحب رحلهم ومستمعهم وأبو حارثة بن علقمة، وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان رجلا من العرب ولكنه تنصر. فهؤلاء 3 القادة مع الوفد 14 الذين كانوا يرجعون إليهم، فهم 14 أمرهم يؤول إلى 3، هؤلاء وجهاء نصارى نجران، وفد نصارى نجران. طيب قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله، طبعا هذا مرسل الحديث، وذكر القصة طويلة. الآن بعض الفوائد مأخوذة من القصة، طبعا قصة مر برواية البخاري، عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا. أثناء ما كتبنا تفسير الآية من قبل ما كتبنا تفسير الآية، اقتصرنا فيها على رواية البخاري، ثم رواية أحمد، ثم رواية مسلم، لأن هذه الروايات اللي خرجنا أنها صحيحة وثابتة. فرواية البخاري هي التي فيها: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عاقبون من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. ورواه البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. رواه أحمد. طارح مشاكل سنده صحيح. وروى مسلم عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. صحيح مسلم. هذا اللي خرجنا سابقا يعني مما صح من الروايات في إيش في الآية لما ذكره ابن كثير رحمه الله. فإذا أردنا أن نأتي بدروس وفوائد فنقتصر على الأحاديث هذه الصحيحة التي وردت في تفسير الآية. مرة أخرى من بعض الإخوان ما حضروا أمس ولذلك ذكرنا الآن تجديد الروايات. طيب ثم الآن نعيد ترتيب الفوائد مرة أخرى بالإضافة لما تقدم. إحنا الآن كأننا الآن قرأنا التفسير والروايات والتفسير كان قصيرا. ثم أمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمباهلة من عاند الحق في أمر عيسى عليه السلام والدعاء بالهلاك ولعنة الله على من كذب في هذا. فقال عز وجل فمن حاجك أي خاصمك وجدلك فيه أي في شأن عيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من علم اليقين والوحي بالآيات البينات فقل تعالوا يا أيها المخالفون من النصارى وغيرهم ندعو أبناءنا وأبناءكم الذكور من الطرفين ونساءنا ونساءكم الخروج إلى مكان المباهلة وأنفسنا وأنفسكم من الرجال البالغين العقلاء ونجتمع جميعا في مكان واحد ثم نبتهل أي نتضرع ونجتهد ونبارك في الدعاء فنجعل لعنة الله أي أن تحل وتنزل على الكاذبين المخالفين للحق المعاندين له منا أو منكم. ولما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران إلى المباهلة والملاعنة فكانوا بين ثلاثة أمور إما أن يسلموا ويتبعوا الحق أو يعاندوا ويباهلوا ويدخلوا في الملاعنة أو ينسحبوا ويبقوا على دينهم مع دفع الجزية فتشاوروا فيما بينهم ثم اتفقت كلمتهم على الانسحاب وهابوا وخافوا فروى البخاري في صحيح وذكر الرواية الثلاثة. هذا اللي كان في التفسير. بقينا الآن في فوائد الآية. فوائد الآية فيها ما تم إملاؤه في الدرس الماضي وفيها ما تم سرده من غير إملاء من أوله ذكرنا عدة دروس. طيب فنعيد كتابة بعضها مما لم يتم إملاؤه و ونسرد الباقي الذي سبق إملاؤه. طيب أول ما أملينا إيش عندك أول ما أملينا؟ أول فائدة الجواز مباهلة. هي ما فيها كلمة. طيب الفائدة اللي فيها وفيها أن من باهل النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك وفيها ثقة أهل الحق بأنفسهم وتردد أهل الباطل وشك في عقيدتهم فالحق أبلج والباطل لجلج وفيها أن ما عليه أهل الحق من الثقة بالحق حتى أخرجوا أبنائهم ونساءهم وضموهم إليهم في المباهلة ليقينهم بالنصر والغلبة وحفظ الله لهم وفيها تعلق أهل الباطل بالدنيا وخشيتهم على نسائهم وأولادهم أكثر من خشيتهم لعذاب الآخرة. كيف هذه ترتيب؟ أي لسرد. طيب إذا نبغى نجيب اللي سردا هذه اللي سردا فيها أي اللي سردا فيها يعني هذه كلمة جواز مجادلة أهل الباطل بالحسنى هي مسألة أكبر من الجواز لأن الله قال وجادلهم ادعوا إلى سبيل ربك، يعني في أمر. فإذا نقول هنا طيب هل أملينا فائدة وفي الآية أن من عاند الحق بعد ظهور الحج بعد ظهور أن وفي الآية أن من عاند الحق بعد ظهوره وإقامة الحج عليه وجب ترك الجدال معه لأنه لا فائدة من ذلك فيدعى إلى المباهلة لإجبار على الاعتراف بالحق. هذه ما أمليه؟ طيب وفيها أن مواجهة أهل الباطل لا تكون بالدعوة إلى المباهلة من أول الأمر، وإنما يجادلون بالتي هي أحسن وتقام لهم الحجج والبراهين وتفند شبهاتهم. هذا إذا هذه ما أمليت؟ كتبناها إملاء ولا سرد؟ طيب فيها أن من باهل النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك، هذه ما كانت من الآية مباشرة، هذه كانت من حديث ابن عباس. ولو رجع لرجعوا إلى إيش لم يجدوا أهلا ولا مالا ولو خرج الذين يباهلون. هذه الفائدة من رواية ابن عباس. ويمكن الأحسن إيش نجيب فوائد الآية أولا ثم فوائد من الأحاديث التي كانت في تفسير الآية. نجيب فوائد الآية أولا ثم فوائد من الأحاديث التي كانت في تفسير الآية. طيب فائدة أن المباهلة ليست أول شيء وأن قبلها كذا طيب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجداب التي هي أحسن، ممكن تؤخذ من قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالى وندعو أبناءنا، يعني فمن حاجك معناها أنه كان فيه أنه حصل هناك دعوة وجدال بالتي هي أحسن فحاجوه فجاءت المباهلة. فإذا فائدة أن مواجهة أهل الباطل لا تكون بالدعوة إلى المباهلة من أول الأمر، وإنما يجادلون بالتي هي أحسن وتقام لهم الحجج والبراهين وتفند شبهاتهم، فإذا أصروا كانت الدعوة إلى المباهلة. هذه تصلح أن تكون أول فائدة. فالآن نرتب خلاص. وفيها أن مواجهة أهل الباطل لا تكون بالدعوة إلى المباهلة من أول الأمر، وإنما يجادلون بالتي هي أحسن وتقام لهم الحجج والبراهين وتفند شبهاتهم، فإذا أصروا كانت الدعوة إلى المباهلة. هذه رقم واحد. طيب رقم اثنين، أن من عاند الحق بعد ظهوره وإقامة الحج عليه ينبغي ترك الجدال معه. مكتوب وجبا، ينبغي ترك الجدال معه لأنه لا فائدة من ذلك، ينبغي ترك الجدال معه لأنه لا فائدة من ذلك، وتكون دعوته إلى المباهلة لإجباره على الاعتراف بالحق، طيب هذه الثانية. طيب الثالثة، أن طيب الثالثة وفيها ثقة أهل الحق بأنفسهم وتردد أهل الباطل وشكهم في عقيدتهم، فالحق أبلج والباطل لجلج. وفيها ما عليه أهل الحق من الثقة بالحق حتى أخرجوا أبناءهم ونساءهم وضموهم إليهم في المباهلة ليقينهم بالنصر والغلبة وحفظ الله لهم. هذه أربعة. خمسة، وفيها تعلق أهل الباطل بالدنيا وخشيتهم على نسائهم وأولادهم أكثر من خشيتهم لعذاب الآخرة. وستة، اختيار أحب الأشياء إلى الخصم في المباهلة لأنه أبلغ في الزجر وأقوى في تخويف الخصم. وسبعة، نصر عظيم للمسلمين، وفي الآية نصر عظيم للمسلمين بانسحاب هذا من فوائد القصة. النصر الذي حصل الانسحاب ما هو في الآية مباشرة، لأن الآية فيها إرشاد للمباهلة، لكن نتيجة المباهلة وماذا تم بعد لما صارت المباهلة هذا حصل موجود في القصة، إنهم رفضوا الخروج وانسحبوا خافوا ورجعوا، هذا كان في القصة، ولذلك يمكن أن نؤجله هذا حتى ننتهي من فوائد الآية. طيب إذن سبعة تكون سبعة، وفيها جواز اللعن والدعاء بالهلاك على من أصر على كفره وعناده. وثمانية، وفيها أن أهل الحق يختارون أصلحهم للمباهلة لأنه أدعى لاستجابة دعائه. وفيها أن أهل الحق يختارون أصلحهم وأعلمهم وأتقاهم للمباهلة لأنه أدعى والاستجابة دعائهم. وفيها أن أهل الحق يختارون أعلمهم وأتقاهم وأصلحهم للمباهلة لأنه أدعى الاستجابة دعائهم. وفيها هذه تسعة، وفيها أن الأصل، وفيها الأصل أن المباهلة، وفيها أن الأصل في المباهلة أن تكون بين أهل الحق وأهل الباطل، وفيها أن الأصل في المباهلة أن تكون بين أهل الحق وأهل الباطل ولا تكون بين المسلمين إلا لضرورة. وقريب من هذا الملاعنة بين الزوجين. طيب، عشرة، الاستعانة على استخراج الحق بإحاطة المتخاصمين بما أمكن من الهيبة والحرج النفسي. 11، وفيها أن من كان في شك من الأمر فلا يعرض نفسه للخطر. 12، وفيها أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني، لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، وأن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. هذه فائدة يعني أخرى. 13، مع أن سبق ما يشبهها، لكن وأن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. طيب، 14، أن الدعاء في المباهلة على من خالف الحق يكون بالوصف لا بالشخص. قلنا لعنة الله على الكاذبين، وهذا وصف، ولا يقال لعنة الله على فلان أو لعنة الله عليك يا فلان، لأن هذا في المباهلة ما تقول، ما يقول واحد من الطرف، يعني الطرف الأول يقول لعنة الله عليك يا فلان اللي هو الطرف الثاني، ما يقول، لأنه ليست المباهلة أنك تدعو على الآخر، المباهلة أن تدعو على اللي على الباطل. فأنت كل الطرفين يدعو باللعنة على الكاذب من الفريقين، سواء كأنه يقول له لعنة الله على الكاذب منا، سواء أنت ولا أنا، هذه هي، وليست أنه يلعن شخص معين الذي أمامه. فإذا هي المباهلة متعلقة بالإيش؟ بالوصف، وليس الشخص. الوصف لعنة الله على الكاذبين، وليس بالشخص. طيب، قلنا وفي المباهلة، طيب هذا 14. 15، لا 13، أن المباهلة لا تكون إلا بعد عناد الخصم. هذه جاءت كذا بسرعة، يعني قلنا مر ما يشبهها لكن مشيناها. و15، وفي المباهلة دور للمرأة المسلمة في إظهار الحق، أن تخرج من الأهل. السادس عشر، وفيها إعطاء المهلة في التفكير والتروي في الأمر عند الاجتماع، عند الاجتماع للمباهلة وقبل الدعاء. نشطب هذه الإجابة في المباهلة، نقدمها. إعطاء المهلة في التفكير والتروي في الأمر عند الاجتماع للمباهلة وقبل الدعاء، كما يفيده حرف ثم في الآية. طبعا ثم هذه للتراخي، ثم هذه للتراخي. فقلنا لأن فإن حاجوك من بعد ما جاءك من علمي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإيش أخذنا من قول ثم؟ أنه إذا اجتمعوا مو مباشرة، يعني يكون فيها فترة تروي، يعني يمكن تراجع الواحد في اللحظة الأخيرة. فإذا ثم أن الملاعنة هذه والمباهلة تأتي بعد، ولذلك يعني لو في ملاعنة بين الزوجين والعياذ بالله، أول ما يجتمعوا القاضي ما يقول يلا يقول لعنة الله علي، لا، أول شيء يعظهما ويذكرهما إن الله يعلم أن منكما كاذب فهل من تائب، ثم يقول يلا لعن، ادعو على نفسك بالغضب، يعني بالغضب على نفسك باللعنة. فإذا يسبقها إيش؟ تأمل، تروي، تفكير، موعظة قبل ما يدعو دعاء باللعنة، ما يجي مباشرة. ثم نبتهل فنجعل، فأخذنا من ثم. طيب، حرف معناه التراخي. طيب قلنا إذن وفيها إعطاء المهلة في التفكير والتروي في الأمر عند الاجتماع للمباهلة وقبل الدعاء كما يفيد حرف ثم في الآية الذي يدل على التراخي. الذي يدل على التراخي. طيب السابع عشر قلنا وفيها موعظة للنصارى كأنه يقول لهم لا تعجلوا وتأنوا. لا تعجلوا وتأنوا هذا سبع الذي قبلها ولا منفصل؟ فمن حاج فقل تعالوا ندعو. فمن حاجك فيه في عيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من الحق ففي توجيه كلام النصارى. فمن حاجك فيه وإن كانت المباهلة ما هي خاصة بالنصارى، يعني لو واحد ناظر اليهود أو دعا اليهود أو حاج اليهود مثلا أو الرافضة أي يعني ملة من الملل، نعم، يدعوهم المباهلة. طبعا هنا لو قال قائل يعني طيب الكفار ما عندهم تقوى ولا ورع، يجي يباهل ايش يعني، يجي يقول باهل، فاذا ايش استفدنا اذا كل واحد باهل من الطرفين؟ فقلنا ان هذا ممكن يسبب حرجا عندهم وينسحبوا ويكون في هذا نصر لأهل الحق. الاحتمال الثاني ان يباهلوا، يعاند ويباهل كما عاند أولا في رفض الحق، يقول ويعاند في المباهلة ويباهل. فذكر ابن حجر رحمه الله أن عادة الله في المباهلة أنه لا يأتي سنة على المباهل بالباطل إلا ويموت، لكن هذا ما هو قانون مضطرد، بمعنى كل مباهلة ما يمر سنة على المباهل إلا، لكن يقول في الغالب انه هذا يقول وقد جربت وقع كذا وقع كذا، فهو قاله من اشياء تجارب قصص مرت عليه في مباهلات، يعني انه ما يمر سنه الا ويموت هذاك الفريق اللي على الباطل، فتكون ايه يعني، فتكون ايه للناس ومن حضر المباهله ومن سمع بها، فما تمر سنه. طبعا عباس قال انه لو رجعوا يعني نصارى نجران لو باهلوا في المدينه ورجعوا لنجران ولا واحد منهم ما يحصل لا زوجه ولا اولاد ولا مال، كلهم سوف. طبعا مسافه الرجوع ما هي يعني سريعه، ما هي سنه مسافه. ف طيب إذن نلحقها بالفائدة التي قبلها، إعطاء المهلة في التفكير والتروي في الأمر عند الاجتماع للمباهلة وقبل الدعاء كما يفيد حرف ثم في الآية الذي يدل على التراخي، وفي ذلك موعظة للنصارى كأنه يقول لهم لا تعجلوا وتأنوا. وفي ذلك موعظة للنصارى ودعوة للتفكر كأنه يقول لهم لا تعجلوا وتأنوا. وانظروا في أمركم. طيب إذا هذه كلها في الفائدة السابعة أو السادسة عشر، هذه كلها في الفائدة السادسة عشر ضمنناها مع بعض. طيب الآن الفائدة السابعة عشر الحقيقة ما هي، يعني ما هي من الآية يعني كفائدة، لكن من فقه المباهلة عموما، فنريد أن نلحقها بالفقرة المناسبة لها. فشوف الفقرة الرابعة أو الفائدة الرابعة، وفيها ما عليه أهل الحق من الثقة بالحق حتى أخرجوا أبناءهم ونساءهم وضموهم إليه في المباهلة ليقينهم بالنصر والغلبة وحفظ الله لهم. ها هذه الفائدة الرابعة معنا، سنلحق بها. وليس من شروط المباهلة وجود الأبناء والنساء، ولكن من كمالها وتمامها. وإذا لم يوجد أبناء لأحد الطرفين يخرج بأقرب أقاربه وذريته إليه، ويجوز أن يباهل وحده دون أحد من أقاربه. هذه ألحقناها بالفائدة الرابعة لأنها ليست مأخوذة من آية مباشرة، هذا من أحكام المباهلة، أنه ما يشترط يكون في أقارب، ولو ما طواعي ما عنده أولاد، عالم هو أصلح للمباهلة بس ما هو متزوج مثلا وما عنده أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، فله متزوج حتى يجيب نساء وله عنده أبناء. طيب فهل يعني شرط ما في مباهلة إلا بالنساء والأولاد والأهل؟ فنقول لا، هذا يمكن أن يباهل وحده. طيب فإذا ليس شرطا ولكن من تمامها وكمالها أن يوجد النساء والأولاد حتى يخاف، لأن الآن فيها دعوة بالهلاك، فهو يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى، فهنا يسبب حرج. طيب باقي عندنا اللي ما ذكرناه، ما هو أي فائدة اللي ما ذكرناها؟ ها؟ لا لا أصلا في الكلام اللي مضى، في الكلام اللي مضى قلنا هذه نأخرها لأن ما هي الآية، هذه من الأحاديث. تحيط مجلس القسم بالظروف النفسية التي تؤدي إلى إخراج المجرم مما يؤدي إلى الصحابة كأن يكون في المسجد. لا هذا كيف من الآية مباشرة؟ لماذا كان هذا نصر عظيم؟ وفيها نصر عظيم. أي طيب لا قبل وفيها نصر عظيم المسلمين بانسحاب النصارى من المباهلة، هذه نبغى نشوف لها الآن حل. طيب إيش في شيء آخر ما ذكرناه؟ الاستشارة هذه تؤخذ من القصة؟ أيوة تؤخذ من القصة وليس من الآية. الآن سنأتي إلى قضية فوائد القصص، بس في شيء من الآية مباشرة؟ إلا قرأت عليكم. الاستعانة على استخراج الحق في إحاطة المتخاصمين بما أمكن من الهيبة والحرج النفسي، هذا كانت الفائدة رقم 10. وفيها أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم. في هذا هذه الفائدة الثانية الفائدة الثانية عشرة. طيب بعدها يصلح تجي هذه، فنغير الأرقام شوي. بعد الثانية عشرة سنكتب بعد الثانية عشرة، وأن وفيها أن المباهلة لا تكون في المسائل الاجتهادية، أو تبغون نضيفها من غير رقم حتى ما نلخبط الأرقام، ممكن نضيفها من غير رقم، يعني بعد وفيها أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، نعم، أو نضيفها برقم مستقل. بعدها بعد ما جاءك العلم نقول وفيها أن المباهرة لا تكون في الأمور الاجتهادية. يقول تعالى باهلك في قراءة الفاتحة خلف الإمام، تجب ولا ما تجب؟ تعالى باهلك في النزول على القدمين على الركبتين ولا على اليدين؟ تعالى باهلك في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، في حطنا تحت اللفظ بعد الرفع من الركوع، فما تكون مبالغ في الأمور الاجتهادية. هذه أمور متبين فيها الحق ومحسوم، أمور شرك وتوحيد وسنة وبدعة كفر وإسلام، ما تكون في الأمور الاجتهادية. العقيدة حق وباطل، ولذلك نكتب هذه التكملة وفيها أن المباهلة لا تكون في الأمور الاجتهادية وإنما في الأمور العظيمة الواضحة كقضايا الإسلام والكفر والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والحق والباطل، طيب إيش أيضا من فوائد الآية اللي ما ذكرناها اللي سبق بالأمس ما كتبناها أو ما جاءت الآن غير فوائد القصة؟ في شيء في الآية مباشرة؟ خلاص النبي من بعد ما جاء من العلم، قلنا انه ما يعني مباهله بعد ما تتبين المساله بالدليل القاطع لقوله من بعد ما جاء من العلم. طيب في شيء وفيها أن من باهل النبي عليه الصلاة والسلام فهو هالك، هذا من قصة لما قال ابن عباس رجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. طيب الآن بعد ما انتهينا من فوائد الآية، طيب خلنا نشوف في أحد من الإخوان عنده زيادة من التفسير مثلا، فوائد من تفسير الآية. خلي القصة الآن، قصة الآية سنأتي عليها، لكن من التفسير في أحد عنده شيء إضافة؟ يعني فائدة في تفسير الآية، فائدة من الآية مباشرة مما مر عليكم من التفاسير. طيب انت عندك تفسير بن عطية، تفسير ايش؟ الشوكاني. وعندك الشربيني صديق حسن خان، ونظم الدرر. وعندك السعدي، عندك السعدي القاسمي. القاسمي فيه ما في شيء. طيب ماشي، عندك تفسير ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم، وعندك بس ابن جزي ما في شيء. طيب في تفسير اخرى؟ الشوكاني والجامع، الشوكاني وعندك الشوكاني والجامع القرآن القرطبي. القرطبي فيه الشوكاني ذكر هنا في الإشارة في قال ثم نبتهل، وقال قال هنا وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الإخلاص يشير بأصبعه التي تلي الإبهام، وهذا الدعاء فرفع يديه حذوى منكبيه، وهذا الابتهال فرفع يديه مدا. أيوة أعد أول واحدة ثم نبتهل. هذا الإخلاص يعني ثم نبتهل، هذا في ثم نبتهل. قال هذا الإخلاص يشير بإصبعه التي تلي الإبهام بس، يعني هذه إشارة للتوحيد، هذه ما لي على هذه إشارة للتوحيد بإصبعه أو بإصبعه. طيب ثم قال الدعاء بكفيه وإيش؟ لا بس بإصبعه التي تلي الإبهام، وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه. حذو منكبيه هنا، وهذا الابتهال وهذا الابتهال فرفع يديه مدا مدا. يعني هذا كيفية الكفين أو اليدين عند الابتهال. يعني اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا مثلا، فكيف يعني أنه مبالغة في المد عند الابتهال. طيب عطونا كلام المفسرين في الابتهال ثم نبتهل، ايش قالوا في ثم نبتهل عبارات المفسرين؟ بن جزي نقول نبتهل النبت عن المبلغ اللعنة، يعني نقول لعنة الله على الكلام منه ومنه، هذا أصل الابتهال. أصل الابتهال من البهلة، والبهلة اللعنة، اللعنة. ونبتهل نلتعن نلتعن. أيوة قال هذا أصل الابتهال. ثم لا قبل في شيء كلمة كده قال نلتعن والبهلة اللعنة، أي نقول لعنة الله على الكاذب منا. أيوة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا. طيب ثم استعمل الابتهال في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. طيب غيره عبارات المفسرين عندك أبي السعود أو إيش قاسمي؟ طيب ثم نتضرع إلى الله تعالى ونجتهد في دعاء اللعنة. طيب بفتح الباء ولا ضم الباء؟ البهلة ولا البهلة بالضم ولا بالفتح بال بالفتح ولا بالضم؟ يعني بهله يعني لعنه. لا هو قصد الاسم. بهله؟ بهله. الباء الباء. طيب. طيب. والأصل في الأصل في البهلة الضم. طيب يقول البهل بفتح الباء واللعن اللعن البهل اللعن وأبهل الله فلانا أي لعنه والبهلة ويضم اللعنة معناها بكليهما كلها صح يعني البهلة والبهلة البهلة والبهلة في القاموس البهلة وبالضم يعني بالفتح والضم. طيب إذن هو الدعاء باللعن ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه ثم نبتهل ثم نبتهل. نرجع للتفسير نرجع للتفسير كتبنا ثم نبتهل نتضرع ونجتهد ونبالغ في الدعاء. فنكتب والبهل اللعن والابتهال كل دعاء يجتهد فيه أو يجتهد فيه. طيب طيب باقي شيء في الفوائد التفاسير؟ يعني هذا قريب مما تقدم وقلنا في الأمور العظيمة بس هو قال هنا يعني في لو قلنا في الأمور العظيمة الشرعية إيه لأن ممكن يعني يجيك واحد مثلا يقول هذول مثلا أهل الكرة يقول باهلك إنه لمسها بيده يعني هم الذين يتولعون بالأشياء إذا أولع بالشيء ممكن يباهل على حتى لو على الكرة أو على أي شيء ويحلفون ويقسمون فيمكن تعالى يعني باهل. طيب لما قلنا في الأمور العظيمة الواضحة كقضايا الإسلام والكفر والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والحق والباطل فبس نضيف كلمة في الأمور الشرعية العظيمة في الأمور الشرعية العظيمة الواضحة في الأمور الشرعية العظيمة الواضحة. طيب نكتب الآن ويؤخذ بعد ما انتهينا ويؤخذ من الروايات الواردة في قصة الآية ويؤخذ من الروايات الواردة في قصة الآية طيب أن من باهل النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك. هذه من القصة. طيب هذا واحد. طيب اثنين أيوة. هنا قلنا اثنين وفيها جواز مصالحة أهل الكتاب غير المحاربين وإقرارهم على دينهم على شروط. ثلاثة، واختيار الإمام الرجل العالم، واختيار الإمام للرجل العالم الأمين وبعثه إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. وفيها اللي في القصص يعني أربعة، منقبة عظيمة للصحابي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالأمانة. خمسة، وفيها حرص الصحابة على الفوز بهذه المنقبة. ستة، وفيها أن إقرار الكافر بالنبوة في نفسه، يعني ما يتلفظ، هو ما يعرف من الداخل، لا يدخله في الإسلام حتى ينطق الشهادتين ويلتزم أحكام الإسلام. سبعة، وفيها أن طلب وفد نصارى نجران إرسال رجل مسلم يحكم بينهم دليل على عدل المسلمين ورضا أهل الكتاب بحكمهم لأنهم لا يظلمون. طيب، وفيها استشارة أهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة، وأن الاستشارة من وسائل تحصيل الصواب. وفيها أن من مداخل الشيطان إلباس الباطل لباس الحق، فقد ادعى نصارى نجران الإسلام، مع أنهم يدعون لله ولدا أو يدعون لله ولدا ويأكلون الخنزير ويعبدون الصليب. طيب، فوائد من القصص كتبنا شيء؟ عندك شيء من فوائد من القصص مكتوب؟ هذه خلاص؟ نحب الرئاسة واتباع الهوى يسب الحق. أحسنت. وفيها أن حب الرئاسة واتباع الهوى يصد عن الحق ويعمي صاحبه. ويعمي صاحبه عن رؤيتك. الكساء الكساء كيف سماه؟ ايوه كساء جو. بس مرحل ولا مرحل من الشيء نقطة هذه خطأ المرجل الشعر، لكن هو قصد هذه الرواية الله أعلم بصحتها إيش يعني ها كذا. الرواية اللي عندنا فيها الرواية اللي عندنا فيها لما نزلت هذه الآية فقال فقل تعالوا ندعو أبناء تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. صحيح مسلم قلنا إيش 2420 وهذا معناها من الروايات المسلمة. فالمهم كان معه كساء كساء خرجوا معه كساء فأدخلهم فيه يعني لكي يمشي معهم يمشي معهم فأدخلوا. هذا ممكن يكون نتيجة برد أو مطر أو كذا وإظهار الشفقة عليهم فضمهم بكسائه أو عمهم بكسائه وهم رايحين للمباهلة، فقال أهل الكساء يقصد فيه اللي دخلوا معه فيه وهو ذاهب لفاطمة وعلي والحسن والحسين. طيب جيد، الآن نكتب وفيها نصر عظيم للمسلمين بانسحاب النصارى من المباهلة لأنهم خافوا على أنفسهم من الهلاك، وكان هذا الانسحاب بعلم خصوم المسلمين الآخرين كاليهود والمنافقين. طيب إذن هذه من الفوائد إذن ليش كتبنا ألحقنا بالفائدة كتبنا. طب خلاص الآن انتهينا من إعادة ترتيب الفوائد وجعل فوائد الآية أولا ثم فوائد القصة القصص التي في الآية، ويعني أيضا الإخوان المحضر أمس معنا الآن صاروا في يعني صورة ما كتب سابقا. نعم، وسنكمل إن شاء الله تفسير الآية التي بعدها طيب في تحفة الأحوذي كنا في أي حديث تفضل. ما باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. طيب حدثنا محمود بن غيلان، نبغى واحد يتابع معنا في تحقيق سنن الترمذي من يتكفل يأتي به في الدرس. صحيح الترمذي الألباني. طيب طبعا في تعليقات لأحمد شاكر رحمه الله على طبعته للترمذي يستفاد منها في التحقيق. طيب عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه إياه في شيء الآن يسمونه تبادل الجثث، يعني صارت معركة مثلا بين المسلمين والكفار، فماتوا ناس، قتل ناس من الكفار وصارت جثثهم عند المسلمين. فهنا عندنا مسألتين: قضية تبادل الجثث بين المسلمين والكفار المعركة، وبيع جثة الكافر وشراء جثة المسلم. أقول هذه فيها مسائل. الآن المعركة يحصل فيها جثث عند الفريقين، ممكن يحصل فيها جثث عند الفريقين، فإيش الاحتمالات؟ أنه يصير في يعني إعطاء بدون مقابل، خذوا جثة صاحبكم بس، وهذا هاتوا جثة صاحب، يمكن ما في مقابل. الثاني أن يكون تبادل، خذوا جثة أصحابكم وعطونا جثة أصحابنا. الثالث البيع، لأنه قد يوجد جثة عند أحد الفريقين وليس عند الفريق الآخر جثة، حتى نسوي مبادلة ولا نسوي ما في إلا عند أحد الفريقين. فالآن إذا كان المسلم جثة المسلم عند الكفار وقالوا ما في إلا بفلوس، ما نعطيكم إلا مقابل، فهل نشتري جثة أخينا المسلم؟ هل يجوز أن نشتريها؟ نعم. وهل يجوز أن نبيع جثة الكافر؟ سواء ما في عند الكفار جثث مسلمين ولا في تبادل واحدة بواحدة وزاد عندنا جثث مثلا الكفار بعد المبادلة. طبعا الآن هذه صار فيها اتفاقات دولية وأشياء، لكن مو دائما تطبق أصلا ولا يعني، لكن المسألة من ناحية فقهية نأخذ المسألة فقط التي يعني أثارها الترمذي رحمه الله وعقد لها يعني عنوان: ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. جيفة الأسير، لأن أسير قد يكون حيا وقد يكون ميتا. طيب الآن الترمذي قال: أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، وراه الحجاج بن أرطأ أيضا عن الحكم، وقال أحمد محمد بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه لأن الحديث فيه حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، فعندك رجل ضعيف هنا ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن. طيب فقال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه، وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه وإنما يهم في الإسناد. يعني الترمذي إيش قال الآن؟ الترمذي يقول ابن أبي ليلى فقيه وصدوق يعني في نفسه، ولكن في الأسانيد في رواية الأحاديث سيء الحفظ جدا. الترمذي قال وإنما يهم في الإسناد، ابن حجر قال سيء الحفظ جدا. طيب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا بن أبي ليلى عبد الله بن شبرمة. قال الترمذي قول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. ما هي الجيفة؟ الجثة المتغيرة. قالوا الجثة إذا أنتنت صارت جيفة، الجثة إذا تغيرت تعفنت أنتنت صارت جيفة، فالجيفة جثة متغيرة. طيب طبعا الآن يضعونها في الثلاجات، لكن المهم ممكن توجد من غير ثلاجات، ما كان معارك كثيرة تصير وما في محلات يحتفظوا فيها بالجثث وتتغير، تصير جية تنتفخ كذا وتغير. فالآن قال الجيفة جثة الميت إذا انتن، والمراد أنها لا تباع ولا تبادل جثة الأسير بشيء من المال. الحديث الآن في إسناد ضعف، هذا في إسناد ضعف وما رواه أحد من أهل الكتب أصحاب الكتب الستة، لكن رواه أحمد ورواه من طريق ابن أبي ليلى أيضا، وابن أبي ليلى قال أحمد لا يحتج بحديثه، فالطريق واحد يعني طريق الترمذي وأحمد واحد فيه أبي ليلى ابن أبي ليلى. طيب، فقوله في الحديث فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فيه دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك. ليش؟ وهل هذه خاصة بجيفة المشرك؟ طبعا إذا نظرنا إليها من ناحية أنها ميتة، فالميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد ثبت تحريم ثمن الميتة كما جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الميتة والخنزير والأصنام، فتحريم أخذ ثمن عن الميتة هذا ثابت. طبعا غير السمك والجراد هذا يجوز لأنه أباح والشرع، لكن أي ميتة أي ميتة، أفرض أنه مثلا في مصنع وقود، أي مثلا ما يشتري الجثث يسويها يحولها إلى وقود ولا، فما يجوز واحد يبيعه ميتة، ما يجوز، ما يجي واحد يقول أنا بجمع جثث وأبيع على مصنع، هذا مصنع يسوي سماد ولا يسوي أي شيء نبيعه ما يحولوها إلى أشياء عضوية وأشياء. فنقول لا يجوز بيع الميتة ولا يجوز تملكها. عقد البخاري في صحيح بابا بلفظ طرح أصبر طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. إذن فقه البخاري إيش فيه؟ هو ما عنده حديث، يعني حديث الترمذي ما ينطبق على شرط البخاري طبعا، السند فيه ضعف. فالبخاري رحمه الله قال طرح جية في الباب، طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. البخاري أتى بحديث ابن مسعود أن أبو جهل بن هشام في معركة بدر قال فلقد رأيتم قد قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر. طيب، فما فالبخاري ما صح عنده حديث الترمذي، لكن من فقه البخاري أنه في العناوين يشير إلى مسائل موجودة في أحاديث أخرى ليست على شرطه. فلاحظ عنوان البخاري طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، فحديث البخاري يدل على طرح جية في المشركين في البئر فقط، لكن لما قال البخاري ولا يؤخذ لهم ثمن هذا يشير إلى حديث الترمذي، وهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه في عناوينه يشير إلى أشياء ليست في صحيحه لتراجع وما تفوت الفائدة، يعني صح ما هي على شرطه بس يبغى يذكر الفائدة فيحطها في العنوان. ولذلك قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري قوله ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم، أخرجه الترمذي وغيره. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق اقتحم الخندق فقتل حاول اقتحم قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. ايش نبغى في جسده؟ خذوه. قال ابن هشام بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه 10,000. طبعا بلاغات الزهري ما يحتج بها من جهة الصحة، لكن ممكن يكون حصل احتمال، بس ما نستطيع أن نجزم بهذا. فيعني الكفار أرادوا أن خصوصا لما يكون واحد مهم عندهم، ولا سيد ولا رئيس ولا من قبيلة ولا، فيحرصوا عليه مثل حرص اليهود اليوم على البتر. إيش يعني؟ يريدون أن يبينوا أنهم يعني نحن نهتم بموتانا ونسأل عن جثثهم، ويعني نوع من رفع المعنويات بالنسبة لهم والدعاية. اليهود لما اليوم اهتموا بالجثث ويبادلوا فيها بالأسرة، يعني تعطيهم جثة مثلا يهودي يعطوك 200 أسير ولا 100 أسير ولا كذا كذا، يعني يبينوا يعني أن لهم أهمية، ولا يعني نوع من الدعاية. وممكن طبعا تكون مرتبطة عندهم بعقائد دينية، أنه ما تخلي جثة أخوك اليهودي ولازم تأخذ يتدفنوا، يعني عندهم فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض يأخذ مقابل من المشركين على جثة صاحبهم. طبعا جثث أبي جهل وكذا أكيد أنه مهمة عند المشركين، وأمية بن خلف والماء، لكن طرحوا في القريب غير مأسوف عليهم ولا يعني ولا سلمهم ولا. لكن وطبعا طريقة طرح الجثث في القليب يعني فيها بيان هوان هذه الأجساد، يعني ما راح جعل كل واحد في قبر لا، في قليب كذا فوق بعض ورموا كبكبوا فيه خلاص. فهذا فيه إيش؟ طبعا إرغام لأنوف الكفار وإغاظة المشركين، وبيان أن هؤلاء نتنا وش ما لهم قيمة، يعني حتى ندفن لك ندفنهم لا. فطرحوا في القليب. قال البخاري وأخذوا من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. يعني يقول ابن حجر أنه إذا أردنا نتوصل إلى عنوان البخاري من حديث ابن مسعود، فنقول يعني طرحوا في البئر، فالمشركون لما يأسوا من استعادتهم من المسلمين بالثمن لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يبيعون الجثث، فلذلك سكتوا عن المطالبة بهم لأنهم يأسين من استعادتهم طرحت في القليب وخرص. قال ولو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. فهذا شاهد لحديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ اللي رواه الترمذي الآن، هذا حديث الباب، وإن كان إسناده غير قوي. هذا كلام من حجر أنه يشير إلى ضعف حديث إيش؟ ابن عباس. طيب هذه الآن يعني جزء من المسألة، جزء من المسألة. العكس طبعا، يعني جثة المسلم محترمة ولازم نأخذ جثة صاحبنا ولازم نكفنه وندفنه. صحيح نحن الشهيد ما نغير ثيابه ولا نغسله ولا نصلي عليه، لكن لازم ندفن. زملوهم بثيابه، نلفه بثيابه ونغطيه مثل مصعب بن عمير، نغطيه ونلفه بثيابه وندفنه. ما نخلي جثة أخينا المسلم عند الكفار. ففي فرق هنا بين نحن ما نبيعهم، لكن لو اضطرونا إلى شراء جثة صاحبنا وأخينا هذه مسألة أخرى. طبعا التبادل ماشي، خلاص خذوا جثة صاحبكم وعطونا جثة صاحبنا وخلاص، ولا خذوا الجثث اللي عندنا وعطونا الجثث اللي عندكم، تبادل. ناخذ اصحابنا وندفنهم هذه المسائل طبعا. ايش تبغى تقول؟ طب قصص الطب وكذا تشريح، هذه مسألة أخرى، تشريح الجثث طبعا ما تجوز جثث المسلمين في التعليم، إذا دعت المصلحة واضطروا إلى هذا فيأخذ من جثث غير المسلمين. تشترط هذا للاضطرار؟ إيه إيه للاضطرار. إيش أي ما يمكن يعلم إلا بالتشريح، وما في تشريح إلا جثث، وما في جثث إلا بيع، وشركات تجيب لك الجثث، هذه شركات الآن تبيع على مشرحة كلية الطب، هذا اللي صاير الآن. طيب، وإن كان طبعا في الآن يعني قضية المجسمات، في جامعات غربية تدرس التشريح بالمجسمات، خلاص عشان يخلص الموضوع، يعني ممكن يعتبرون موضوع أخلاقي. في الغرب عندهم الشغلات يعني يقول من الأخلاقيات إنه ما نشرح جثث. طب كيف تبغوا تعلموا هذا؟ قالوا بالمجسمات، صنعنا مجسمات دقيقة جدا تشبه الواقع وخلصنا، ونعلمهم عليها وما نقعد نشرح جثث العباد. يعني ما يعني هو طبعا هذا يعني لفتة جيدة، يعني ممكن نستفيد منها نحن المسلمين. طب ولما حصلنا جثث الكفار ايش نسوي؟ نقول في جثث بلاستيكية او مجسمات، في مجسمات تصنعها شركات خاصة تغنيكم، ما في شيء اسمه تشرح جثث مسلمين، او تروح تاخذ من الحج جثث من الموتى وتقول هاتوا هذول نسلموا، هذا حرام ما يجوز، حرمة المسلم حتى لو لم يعلم من هو ولا من أهله ولا من أي بلد، ومجهول الهوية ومجهول الاسم ومجهول، فنقول حرام، ما يجوز التلاعب بجثة مسلم. طيب، يقول السؤال: رجل جاهل جامع زوجته في نهار رمضان ومات منذ أعوام كثيرة، فرأى ابنه في المنام في حال سيئة وسأل أمه فاستحت أن تخبره، ثم أخبرت أولاده بعد فترة، فأطعموا 60 مسكينا عن أبيهم، فهل يجزئ الرجل هذا لجهله بالحكم؟ وهل يجب على الزوجة أن تطعم هي الأخرى فهي طاعنة في السن ولا تقوى على الصيام؟ جيد، هذا سؤال واقعي، نحن الآن على مقربة من رمضان. طبعا الجماع في نهار رمضان إثم كبير، ويعني انتهاك لحرمة الشهر وإفساد لليوم هذا من رمضان بأسوأ المفطرات وهو الجماع، ولذلك جعلت فيه الكفارة مغلظة: عتق رقبة إن لم يجد، صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع، طعام 60 مسكينا. هذا الرجل الجاهل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ومات، وما سأل ولا استفتى ولا فعل ولا كفر ولا شيء، مات. إيه هذا؟ حق لله تعالى، ممكن أولياء الميت يقضونه عنه فيعتق رقبة إذا ما وجدوا صيام شهرين متتابعين، ما يمكن يوزعوها عليهم لأنه ينافي التتابع. توزيع الشهرين على الأولاد ينافي التتابع، فإذا إذا أرادوا أن يقوموا بها عنه ينتدب واحد منهم ينتدب ويصومها عن أبيه، ويصومها عن أبيه شهرين متتابعين. طيب، وإذا ما وجد إطعام 60 مسكينا من تركة الرجل، إنه هذه حق لله، حق لله نعتق رقبة من تركته، نقول والله كم رقبة؟ 10,000 ريال، نأخذ 10,000 من التركة ونعتق فيها رقبة عن إيش؟ عن هذا الميت اللي عليه كفارة، لأنه مات عليه دين لله تعالى كفارة، ثم نقسم التركة. طيب، فإذا تطوع واحد من أولاد الميت، أولاد الميت اجتمعوا واشتروا رقبة عن أبيهم، ما في مانع أعتقوها عن أبيهم، بني قالوا نيتنا العتق هذا عن الكفارة التي على أبينا. طيب، فإذا ما وجدوا أطعموا 60 مسكينا عن أبيهم، ما في مانع، أطعموا 60 مسكينا عن أبيهم. جينا على الأم الزوجة في البداية استحت ثم أخبرت أولادها، طبيعي أن تستحي يعني تخجل من هذا، أن تقول لأولادي أنا كذا، فسكتت. ثم لما طلعت الرؤية، الرؤية هي التي كشفت القضية، رؤية كشفت أنها هنا في كفارة وفي يعني ذنب حصل، فماذا عليها هي؟ وصارت طاعنة في السن. فنقول إذا كانت راضية ومطاوعة لزوجها في جماعها في رمضان، إذا كانت راضية ومطاوعة فعليها كفارة أيضا، عتق رقبة. ما في صيام شهرين متتابعين، ما تستطيع طاعنة في السن تطعم 60 مسكينا هي الأخرى، تطعم 60 مسكينا. تبرعوا عنها ما في مانع، يقولوا يا أمنا سنخرج عنك الكفارة، يخرجون عنه. يقول السائل: خروج الريح من قبل المرأة، الريح الذي ينقض هو الخارج من الدبر ومعروف، ويخرج أحيانا من قبل المرأة ريح، نعم، ولكن خروجه من الدبر له مكان، وخروجه من القبل لمكان آخر. يعني ما يقول الله هذه المعدة غازات وكذا وتروح، فهذه مخرجها من الدبر معروف. أما قبل المرأة فهو من الرحم، من الرحم هو الطريق إلى الرحم، إلى الرحم، فليس مثل ريح الدبر، ليس مثل ريح الدبر. يقول: البهلة اللعنة في الوجيز للواحدي، هذا أحد الإخوة محب السنة من سوريا نقل الفائدة، ثم أيضا قال هي عامة في كل أهل البدع، أليس كذلك؟ طبعا يعني المباهلة، إذا قصد المباهلة أنه مع أهل البدع، نعم. طيب، هذا السائل الأخ من كندا يقول: هل يجوز للزوجة أن تغني لزوجها أو يغني لها بدون آلات موسيقية؟ الجواب نعم، لا بأس أن يغني الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، وأغاني فيها غزل ولا مانع من ذلك، لأن أصلا العلاقة بينهما خاصة جدا جدا، وليس هذا ما هو غناء يفسد الأخلاق، ويعني هذا فيه مجاهرة بالفسق والفجور، لا. إنسان يتغزل بزوجته ما بينهما في الفراش خاص جدا، فلذلك لو قال لها من الكلام الذي لو جهر به في مكان آخر لكان من أفحش الفحش، وكان من أسوأ الكلام، وكان من قلة الأدب، وكان، لكن بينهما يقول ما يشاء، طبعا من غير ما يكون فيها طبعا يعني محرم، مو مثلا يقول كلام فيه رمي وقذف لها، يقول والله أنا هذا من كلام الخاص، لا، وقد يقول لها كلاما، لو قيل يجوز أن يقول لها كلاما لو قيل في مكان آخر لعد من الفسق ومن الجهر بالسوء من القول ومن الكلام الفاجر، لكن بين الزوجين ما فيه، لا يوجد يعني مثل من هذا. فلو قال لها كلاما فيه وصف أشياء مما في الفراش فهذا لا بأس به بين الزوجين، وكذلك الغنى. طيب، يقول الأخ السائل من مصر: في مذهب من يشترط 3 غسلات منقيات لتطهير الملابس المتنجسة، يقول البعض بعدم جواز غسل الملابس الأطفال المتنجسة في الغسالة الأوتوماتيكية، علما أنه يحدث شطف وصرف للماء، فهل يجب أن يحدث صرف وشطف 3 مرات كحد أدنى لتطهير الملابس؟ أيوه، عند من يقول بأن الغسل 3 مرات نعم، لأن معنى تغسل يعني الماء يجي عليه ثم يروح، ثم يجي عليه الماء ثم يروح، نعم، مو يجي عليه الماء وينقع فيه نقعا، ولكن لأن القول الراجح هو زوال النجاسة حتى بدون اشتراط 3، هذا هو القول الراجح، فإن الغسيل في الغسالات لو صار مرتين تفهم قالوا هذه الغسالة تعبي وتدور وتفضي وتعبي وتدور وتفضي بس مرتين بس الغسالات تعبي وتفضي مرتين بس فنقول لا بأس المهم زوال النجاسة إذا طلعت الثوب لا رائحة ولا لون ما في ما في ما في نجاسة خلاص راحت النجاسة راحت بغسلتين خلاص يكفي الحمد لله. يقول كتاب إحياء علوم الدين الغزالي هاجمه البعض لما يحمل حديث ضعيفة موضوعة وأثنى عليه البعض واستدلوا على فضيلته بتخريج الحافظ العراقي له فهل يجوز الانتفاع بما فيه إذا كانت طبعته محققة وتتميز فيها الأحاديث الضعيفة من الصحيحة أم يرفض تماما؟ كتاب علوم الدين الغزالي ليست قضيته فقط الأحاديث الضعيفة والموضوعة وإنما فيه بدع وفيه في بعض المواضع فيه شيء من الشعوذة يعني الجدول اللي فيه هذا أرقام كذا يتجمع 15 وكذا 15 أفقيا وعموديا وهذا للحامل جدول الحامل وإذا هذا فيه من يعني هذه خرافة طبعا فهو رحمه الله جمع أشياء وضعها فيه من الباطل بالحقيقة باطلة مو بس أحاديث ضعيفة الموضوع في أشياء باطلة ولذلك لا يستفيد منه إلا طالب العلم فلا يصح للعامي أن يقرأ فيه لا يصح فممكن تروج عليه وتمشي عليه أشياء وما يدري أنها غلط يظنها صحيحة وفي المقابل يوجد فيه أشياء لطيفة جدا وجميلة وكذا مثل كلامي رحمه الله في محاسبة النفس يعني في لفتات جميلة وفي ولكن خلط صار فيه خلط فلا يقرأ فيه لطلبة العلم الذين يميزون. هل يجوز خروج المرأة المتوفى عنها زوجها لمسجد تصلي عليه مع الجماعة؟ الجواب لا ليس هذا من يعني الحاجة لأن المرأة تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة هذه القاعدة المرأة المحادة تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة الحاجة لشراء شيء ليس عند من يشتريه حاجة متابعة معاملة امتحان مثلا عند امتحانات حاجة عند امتحانات حاجة يحتاج أولادها للعب وليس هناك من يأخذهم للعب في حاجة أمها دخلت المستشفى بنتها دخلت المستشفى حاجة راحت تزورها ولدها في السجن ذهبت تزوره طيب هذه حاجات لكن مثلا والله في عزيمة عند فلان وطالبين أن تحضر ما هي حاجة ما هي حاجة طيب ماتت قريبتها فذهبت لعزائها حاجة العزاء والموت حاجة. طيب أما الليل لازم تكون في البيت من المغرب ما تطلع إلا الضرورة إسعاف طارئ مستشفى خلاص هذا اضطرار لا بد منه وقد مر علينا مس قريبا يعني مسألة سئلت عنها فأجبتهم بالخروج امرأة في الحر انقطع الكهرباء عنها قطع الكهرباء عن البيت وسألت عن الخروج وهي محادة قالت لأنه رطوبة وحر وتخرج إلى بيت آخر فيه مكيف فأجبتهم بالخروج أنها تخرج لأنها ما تلزم شرعا بالبقاء في الحر الشديد والرطوبة وش اسمه في البيوت هذه هذه مو هذه ما هي بيوت طين ولبن بيوت الطين واللبن تصير في الليل تصير في الحر شو اسمه يعني ما هي باردة مثل المكيف بس يعني لطيفة ماشي الحال يعني يعيشون فيها يعني لكن بيوتنا كلها اسمنت وحديد الآن مسلح حديد واسمنت هذا وين في الرطوبة والحر هذا بدون تكييف ايش يطلع مثل صناديق مكعبة يعني فالمهم فأجبتهم بخروجها لأجل هذه الحاجة الماسة، لأنها تعيش في بنك وحرج شديد لو لو لو قيل لها اجلسي في بيتك. طبعا حتى تعود الكهرب خلاص يزول العذر ترجع. طيب، يقول السؤال: في الكتب الدينية التي تفسر العين والسحر والحسد الأمراض الروحية في باب السحر، الكتب تذكر أن السحر تأثيره بإذن الله الكون القدري، فلو سمحت اشرح لنا تفصيل، اشرح لنا هذه الكلمة بإذن الله الكون القدري. طبعا هذا كله ما يدل على جواز هذه الأشياء، فالسحر حرام والحسد حرام. لكن لو واحد قال السحر حقيقي ولا وهمي، فنقول من السحر حقيقي، ما هو حقيقي، تأثيره حقيقي. فالواحد يكون ما يحب شيء يقوم يحبه جدا، يكون يكره شيء يقوم يحبه جدا، يكون يحب شيء يكرهه جدا، وهكذا. حقيقي ما هو، وجاءوا بسحر عظيم. فإذا فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن هذا السحر اللي يقع له هذا الأثر، السحر منه ما يصرف، ومنه ما يعطف، ومنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، يقتل يسبب الموت الوفاة. فلو واحد قال كيف يعني، كيف السحر هذا يقتل وكيف يمرض، فنقول بإذن الله وأمر الله. يعني هو الساحر لا يفعل شيئا خارج مشيئة الله، بس مجرم عمل جريمة. أي قاتل أو أي مؤذي إنسان جرح شخصا أو قتله، ما حصل هذه الجريمة إلا بإذن الله وعلم الله ومشيئة الله طبعا، بس بإذن الله الكوني وليس بإذن الله الشرعي. يعني لو واحد قال طيب هذا اللي حصل الله راضي عنه، نقول لا، لكن بإرادته ومشيئته ولا لا؟ طبعا بإرادته ومشيئته، ما حد يسوي شيء خارج مشيئة الله، ما يستطيع أحد أن يخالف مشيئة. لكن مشيئة الله وإذن الله، نعم، وقضاء الله، منه ما هو شرعي منه ما هو كوني. إيش القضاء الشرعي؟ اللي يحبه عز وجل، وإذنه الشرعي، نعم، وحكمه الشرعي يحبه سواء شيء حصل ولا ما حصل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى. إيش القضاء هذا، شرعي ولا كوني؟ شرعي. ثم ممكن بعض الناس يشركون وما يعبدون إلا، يعبدون غير الله يشركون. أما القضاء الكوني والحكم الكوني والإذن الكوني والمشيئة الكونية، فهو ما أراد الله وقوعه سواء يحبه أو لا يحبه. وإنما أراد، قبل واحد قال كيف يريد أن يقع شيء وهو لا يحبه، نقول ابتلاء واختبارا وحكم، حكمة. قل لله الحكمة البالغة. فهو خلق إبليس وهو يحب إبليس عز وجل؟ لا طبعا. طيب ليش خلقه؟ نقول في حكم. لو ما خلق إبليس كيف يتميز أهل الجنة من أهل النار؟ في حكم من وراء خلق إبليس. فلو قال واحد طيب هذا الساحر الآن يقتل ويمرض ويكره الواحد في زوجته والزوجة في زوجه يبغض، إيش هذا؟ نقول ابتلاء من الله، ولكن حدث بإذنه الكوني وليس بإذنه الشر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ما المقصود؟ عيسى عليه السلام يوم يموت ولم يمت بعد، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث عنه، هذه الآية واضحة. سمعنا من شيخ في مصر أن على المرأة التي تلد في رمضان أن لا تخلو الصوم، بل تخرج عن كل يوم فقط، لأن من الذين لا يطيقون، لأنها سترضع وتربي وغيره. لا، الراجح هو أنها تقضي، الحامل مثل المريض، تفطر وتقضي. وأما الولادة حيثير نفساء فهي تقضي قطعا، النفساء مثل الحائض تقضي. فخطأ الفتوى هذه أن المرأة إذا ولدت لا تقضي، يعني إذا صارت نفساء لا تقضي، لا طبعا، وإنما تقضي، وإنما الكلام في الحامل والمرضع، أما اللي تلد النفساء تخضي. بعضهم تكلم في قضية الحامل والمرضع، لكن الراجح فيهما أنهما تفطران وتقضيان. الجزاء المعمولة لمحاسبة النفس يقال إنها بدعة. نعم ليست مشروعة، ليس أمرا شرعي. واحد مثل يكتب أسئلة ويحط نفسه درجات وسويت كذا صح، واحد اثنين ثلاثة، ويجمع ويشوف. ليست هذه يعني السلف كيف كانوا يحاسبون أنفسهم؟ ما يحاسب نفسه بالدرجات وصح وخطأ، يحاسب نفسه بتذكر ما حصل منه من الخلل خطأ، كذا يندم. يحاسب نفسه ماذا أردت بكلمتي هذه، ماذا أردت بقولي كذا، ماذا أردت بهذا، هل أردت وجه الله ولا غير وجه. يحاسب نفسه هل هذا صح، هل هذا خطأ، هل هذا هل هذا. فالمحاسبة ينتج عنها مثلا ندم على الخطأ والتوبة وكذا. أما درجات وحط درجات، وبعدين إذا جبت 15 من 20 إيمانك جيد، 10 إيمانك نص، 5 إيمانك ضعيف، ليس هذا هو يعني محاسبة الشرعية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الملائكة وهل رأى خازن النار وهل وصفه؟ نعم رأى خازن النار ووصفه، قال كأب ما أنت رائن رجلا مرآة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني منظر فظيع، منظر كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، لأن أهل النار يعذبون بشكل ملك النار، بشكله يعذبون شكل مخيف مرعب. ما حكم قول جمعة مباركة؟ لا بأس، لكن ليست من الأذكار المشروعة، بمعنى الواحد يحفظ عليها وكل جمعة يمسك الناس بعد الصلاة جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة، لا. ولكن مرة واحد قالها لا بأس، يعني قالها مرة، لكن ما يلتزمها ذكرا من الأذكار. طيب يقول أخ من المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان، فهل عندنا ما جاء أو فهل جاء عنه أنه كان يصوم أياما بعينها أو عددا معينا؟ لا أعرف أنه كان يعني يصوم عدد معين، لكن كان يصوم أكثر شعبان، يصومه إلا قليلا، يصومه إلا قليلا، يصوم أكثر شعبان. أما أنه كان يخصص يعني أيام معينة مثلا، أنا لا أدري، لا أعلم في هذا شيئا. طب لو واحد صام كل الاثنين والخميس اللي في شعبان وأيام البيض اللي في شعبان، لا بس جيد جيد جيد. لكن لو صام مثلا أكثر شعبان، يعني ما ترك إلا يومين ثلاثة أربعة خمسة، صام الباقي جيد، صوم شعبان إلا قليلا. هل يجوز مباهلة الذين يقومون على الأضرحة؟ نعم، لأن هذا من قضايا الشرك الخطيرة المهمة. هناك أناشيد يطلق عليها ابتهالات دينية، هذا باطل، لأن هذا من جنس فعل الصوفية. الابتهالات الدينية اللي يجيب لك مثلا قصيدة في مدح النبي ويلحنها، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويلحن، أو يجيب لك الأسماء الحسنى ويعملها موالات، يا كذا لطيف، هذا إيش هذا؟ هذا عمل الصوفية المبتدعة. لأنك الآن سنسأل سؤال، لأننا سنسأل سؤال مهم جدا، نقول هل تقصد بالموالات الدينية التعبد ولا لا؟ أنتم أصحاب الموالات الدينية هل تريدون التقرب إلى الله بهذا ولا لا؟ أنت لما تعمل موال ديني في إذاعة ولا تلفزيون ولا مسجد ولا مولد أي شيء، أي مكان تعمل فيه موالات دينية، هل تريد، سؤال، هل تبغى تقرب إلى الله، تبغى حسنات على هذا ولا هو عبث بس كذا يعني تلحن على الفاضي؟ سيقول لك لا، نحن نعمل موالات دينية نتقرب بها إلى الله، نخلي الناس يزيد إيمانهم كذا، يسمع يا كذا مثلا، فنقول هل هذه طريقة شرعية؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن هم جالسين مثلا يقول لبلال أعطينا موال ديني يلا، فهل هذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسوي موالات دينية؟ وهل تم التقرب إلى الله بمثل هذا؟ وهل هذا يزيد الإيمان فعلا يعني؟ وهل اكتشفنا أصحاب الموالات اكتشفوا شيء ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ فإذا هذه بدع وهذا شغل الصوفية، الموالات الدينية هذا شغل الصوفية. أما أهل التوحيد والسنة عندهم أذكار، تبغى تزيد إيمانك يلا عندك ذكر مفتوح لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء، الله اذكر كما تشاء، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اذكر أذكار، قل ما شئت من الأذكار، اقرأ القرآن وجود صوتك بالقرآن وجمل صوتك وزين صوتك بالقرآن يلا قل هذا ليش ما. فإذا شيخ والإبل كانت معدية، كان في واحد كده بالبحادي مع الإبل بيقعد يقول أنا شيت كده والإبل ماشي عود عود، يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حد الإبل ماشي. قال حداء، لا حداء الإبل غير، حداء الإبل في السفر يا أخي هذه ما هي موالات دينية، هذا صوت يصدره راعي الإبل لتنشيط الإبل عند كلالها في السفر، يعني من التعامل بين السائس والبهيمة الدابة في علاقة نفسية بينهما، سائس قائد الدابة، فهو إذا ملت في السفر أو تعبت يصدر أصوات للدابة، طيب فالدابة تنشط، فالأصوات هذه ما هي موالات دينية، ما فيها ذكر الأسماء الحسنى ولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، هذا حداء وما في أدوات موسيقية ولا شيء، هذا حداء لتنشيط الإبل أو الدواب في السفر، ممكن يكون حتى ما ما ما في ما هو كلام مفهوم، ممكن يقول مثلا كذا بدون أي ما في حروف حتى ولا كلها همزات وآهات وما هو، فهذا كحداء العرب مصلحته في في في تنشيط الدواب وليس فيه مدايح ولا يقصد فيه التعبد لله بهذه الألفاظ، ما يقصد، لا يقصد تنشيط الدواب بس، بدل ما يضربها يحدو بها حداء ينشط بس. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.